إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب البيوع من كتاب عقدة الأحكام، باب الرهن وغيره. ندخل اليوم إن شاء الله في أصل من أهم الفصول، وباب أو يعني هو لم يبوب له المصنف، لكن عند أهل العلم هذا الحديث ندخل فيه حديث النعمان بن بشير، يندرج تحت باب العدل بين الأولاد في العطية. هذا باب عمدة، هذا الفصل من عمدة في هذا الباب، مسألة العدل بين الأولاد في العطية. نقرأ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا لولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ ولا مش عندك؟ وفي لفظ قال: لا تشهدني إذا. فلا تشهدني ولا عندك؟ لا عندي. فلا تشهدني. فلا تشهدني. أنت قلت لا تشهدني، أنا سمعتها لا. ماشي. فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جوه. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. المهم هذه الرواية ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما قلنا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، من أهم الحديث أو هو العمدة في باب العدل بين الأولاد في العطية. وهذا الباب من أهم الأبواب أيضا التي يحتاج إليها المرء ويكثر فيها السؤال في مسألة العدل في العطية بين الأولاد. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، كما قرأ الأخ الكريم في الذي جاء به المصنف عند البخاري ومسلم، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. في رواية مهمة جدا هو الروايات الأخرى: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جو. وفي رواية في لفظ: فأشهد علي غيري. على هذا غيري. على هذا غيري. نعم. وفي رواية أخرى، هذا ما قال فيها فرد، لا قال فرد تلك الصدقة، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. في رواية أخرى قال: فاتقوا الله أيضا واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. فرجع فرد عطيته أيضا. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أهو جاء للنبي قال: إني نحلت ابني هذا غلاما. وسنبين في روايات فيه. فقال: أكل ولدك؟ نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه. هذه اللفظة مهمة جدا. قال: لا. قال: فأرجعه. اضبطوا لفظة فأرجعه هذه، لأن فيها رد على الشافعية في هذه المسألة. فقال في لفظ فرده. وفي لفظ ثالث، وكل هذه اللي احنا تكلمنا عنه في البخاري ومسلم، في روايات عند مسلم فقط وروايات في السنن. في لفظ ثالث قال وفي آخر الكلام: أيسرك، وهذه أيضا مهمة دي روايات، أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذه رواية أخرى في السنن، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذا. هذه عند مسلم أيضا. وفي رواية أخرى عند مسلم عن جابر رضي الله عنه من حديث أبي الزبير عن جابر قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. فلا يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على الحق. هذه روايات مهمة جدا تجمع لنا المسائل التي ستأتي في الحديث كما سنبين. ماشي، أنا في حاجة مغلطة، هو إزاي يعني حادثة مرة تحصل يعني الناس تتلخبط في الرواية، هل هي كان غلام ولا كانت حديقة، ولا هو قال فلا فرجعه ومرة إلا أنا لا أشهد على جواب؟ ما هو قال كده يا ما قالش. لا تقول هذه، لأن هي لو كانت أنت في تفصيل في كلامك، إما أنك تقول لو أثبتت أولا أن الواقعة واحدة ثم تختلف الألفاظ، أو تكون في أكثر من واقعة. فهنا لا مش ممكن، وهو يبين ما هو الجمع هنا ليش وظيفته، لأن هو هنا في شرح الحديث عند الشراح أنت كلامك منضبط في مسألة، يعني لازم تفرق بين حاجتين، أن تكون الواقعة واحدة ثم تأتي للألفاظ، هل في تضاد بين الألفاظ أم تكون بعض الرواية نشطة فروى الرواية كاملة بدقة، وبعض الرواية لم ينشط فإما أنقص من بعض الألفاظ أو روى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رواها يعني في نفس المجلس، قال له إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد إلا على حق، فيكون الروايات هذه أيضا تحققت. أو هذا هنا ننظر أهل الفقه قد ينظرون هذه الرواية هل فيها تضاد أم تجمع، وهل بعضهم نشط وبعضهم لم ينشط، فالذي نشط وأتى بالألفاظ كاملة يقدم على الذي أتى بجزء، وهذا لا يضر لأن بعض الرواية ممكن ينشط وبعض لا ينشط، يعني يحفظ الحديث كامل فعندما يروي يروي كاملا، وبعضه عندما يروي يروي بنقص في الألفاظ. أو تكون حالة أخرى أن يكون هناك أكثر من حالة كما في معنى هنا، سنبين إن, إن, إن, إن المسألة هنا وقع في وقعتين مش وقعة واحدة، لأن وهذه كنت سأبينها في الشرح أو الإجمال اللي ندخل فيه عموما يعني، لكن في بعض الألفاظ أريد أن أبينها هترد على سؤالك، لأن هو في واقعة نحى له أولا حديقة وفي أو الغلام ثم رجع في النحلة وأرادت هي أن ينحله مرة أخرى، سنبين في الشرح هذه المسألة في يعني في وقعتين. الجور في اللغة لبعض المفردات بمعنى الميل عن السواء، الجور هو المعنى أو الجور وميل عن السواء أو الاعتدال، فكل ما خرج عن الاعتدال والسواء يسمى جور، فقد يكون الجور حراما وقد يكون مكروها في لغة، قد يكون الجور من باب الحرام أو من باب المكروه. لماذا قلنا هذا؟ لأن قلنا هو العدل هو الإيش الميل عن السواء أو عن العدل، فقد يكون هذا حراما أو قد يكون فقط مكروها. وهذه أيضا هذا الاستعمال مهم لأنه متعلق بالشافعية حتى يقولوا بأنه الحديث على استحباب وليس على التحريم. أنا بحاول أأتيكم بالألفاظ أولا نبينها، فلما نأتي في الشرح يعني تأتي معكم البغية من ذكر هذه الروايات في الحديث والبغية من شرح المفردات. المعنى الإجمالي للحديث أو النعمان رضي الله عنه يقول بأن أباه تصدق عليه أولا وهو صغير بحديقة ثم لم يقبضه الحديقة، وفي رواية بغلام، يعني في اختلاف الأول هل الحديقة أم الغلام، المهم أنه تصدق عليه أول الأمر بشيء، وكان عند ولادته أرادت أمه أن يقدمه أو يفضله فتصدق عليه، فلما تصدق رجع في الصدقة، يعني لم يقبض ولم يشهد، قال يعني سيعطيه ينحله نحلة الغلام أو الحديقة فرجع. فلما كبر بعد بدأ يعني أصبح طفلا بعد الرضاعة أرادت أمه كما قال النعمان وهي عمرو بنت رواحة ودي أخت عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل المعروف، أرادت أن ينحله نحلة مرة أخرى، فلما أراد أن ينحله الغلام خافت أن يعود في النح في الهبة أو في الصدقة كما عاد في الأول مرة، فقالت لا أقر حتى يشهد علينا يسلم. وهذا سنبين من فقه الصحابية الجليلة بأنها أرادت أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرجع في ذلك بعد ذلك، فجاء في هذه الواقعة التي معنا الآن ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الواقعة، وأراد في المرة الثانية أن ينحله الغلام، لأنه وفي رواية أخرى قالوا أن هي ما طالها في بعض الشراح أيضا قالوا لم ينحله أول مرة، ولكن ما طالها سنة كاملة حتى ينحله، ثم هي أرادت يعني أصرت فأراد أن ينحله، فقالت لا، خافت أنه يماطلها مرة أخرى، فقالت أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكل الروايات لا إشكال فيها لأنها لا تؤثر في الأحكام الفقهية يعني، وهذه أيضا لابد تنظر إليها، إن كانت الروايات لا تؤدي إلى اضطراب في الحكم الفقهي فالجمع لا إشكال فيه. هذه مهمة، لأن كثير من الأحناف مثلا أو يعني في بعض الأحكام يقول الحديث مضطرب، عندما يجد روايات يعني فيها يظنون باضطراب الحديث، أو يجدوا العدد مختلف في بعض الروايات، مثلا حديث القلادة، الحديث قبيصة ابن فضالة اللي هو في القلادة الذي كانت فيها خرز، وأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا تبيعها بالدراهم حتى توزنها، بعض الروايات قالوا طلعت 11 درهم، بعضها قالوا 9، بعضها قالوا 8، فالأحناف قالوا هذا اضطراب فيها، فأرادوا أن يردوا الحديث بهذا الاضطراب، والصحيح أنه ليس اضطرابا لأنه لا إشكال في اختلاف العدد برضه عند الفقهاء. الشاهد بأن ما دامت الألفاظ والروايات لا تؤثر في أصل المعنى ولا تؤدي إلى تضاد في الأحكام، فلا إشكال في الجمع بين هذه الروايات، لأن كما قلنا قد ينشط الصحابي أو الراوي فيروي بالدقة، وقد يخف الضبط عنه فيروي أحيانا بالمعنى، فما دام هذا لا يؤدي إلى تضاد فلا إشكال في ذلك. طبعا من أهل العلم بيانوا بأن الرجل الذي أراد أن ينحل النعمان وأبيه، وأبيه هو بشير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي أراد لما ولد النعمان أمه ولدته يعني عمرة بنت رواحة، أرادت أن يعني يتنحل النحلة كما بينا، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إني نحلت غلامي هذا، إني نحلت ابني هذا غلاما. النحلة إيش هي؟ أو النحلة هي العطية كما بينا في الأسبوع الماضي في باب الصدقة، قلنا لها أنواع، قلنا قد تكون هدية من باب قولية هذا وتحابه التي يقصد بها الود والمحبة فقط، وقد تكون صدقة، كل هذا بمعنى الصدقة، قد تكون الصدقة اللي يقصد بها ثواب الآخرة، أو قد تكون عطية أو هبة التي ينحلها المرء لابنه أو لبنته أو لزوجته، هذا تقوم عطية، أو قد تكون هبة مثاب عليها، قلنا هبة الثواب اللي هي مثل النقطة عند العوام، النقطة اللي هو ينقطه على في الزواج أو في السبوع أو في غير ذلك على أنه ينتظر منه أن يرجع له هذه الهبة، هذه تسمى هبة مثاب عليها. والصحيح عند أهل العلم أن هذه من عقود المعاوضات من البيوع، مثل البيوع يعني، له أنه إذا يعطيه يرد عليه هذه الهبة أن ينكر عليه ويطالب بها، لأنها تسمى هبة مثاب عليها. كل هذا يندرج تحت لفظ الصدق في العموم، التي معنى هنا الآن هي النحلة أو العطية التي ينحلها أو يعطيها الأب أو الوالد لولده كما جاء في هذا الحديث. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا فيها فوائد مستنبطة سنبين، بأنهم كانوا سبحان الله رضوان الله عليهم ما يفعلون أمرا إلا يرجعون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، إما يوثقونه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أو يستشيرونه، كما تكلمنا في الأحاديث السابقة عندما جاء عمر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه في مسألة الوقف وغير ذلك والرجوع في الهبة، حديث تكلمنا عنها. فكان هذا أيضا الصحابي الجليل وأم النعمان لعمرة بنت رواحة من فقهاء ناجات، وطلبت شهود النبي صلى الله عليه وسلم لتقر هذا الأمر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال هنا بقى جاءت الروايات، قال ارجع فإني لا أشهد على جور، أو قال لو اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، والروايات التي تكلمنا عنها كلها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه لم يرد أن يشهد عليها، وقال اشهد عليه غيري في رواية من الروايات، وقال في رواية ارجع، وقال النعمان فرده أبي. المهم أن النعمان رجع أبيه أو رجع بشير ولم يعطي هذه النحلة وهذه العطية للنعمان، فرجع في الصدقة، لأن النبي قال له اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أكل ولدك، هذه كلمة ولدك مهمة جدا أيضا، أعطيته مثل هذا أم لا؟ فقال لا، فقال أرجع فإني لا أشهد على جور. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه واشتد عليه ولم يشهد على هذه العطية، ورجع بشير ولم ينحل النعمان هذه العطية. هذا المعنى الإجمالي فيها. طب ما العلة أو الحكمة في هذا؟ قال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أعطيت كل ولدك ذلك؟ قال لا. فجاءت الشريعة، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، بأنها تقطع دابر الشحناء والبغضاء بين المسلمين عموما وبين أفراد الأسرة الوحيدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يؤصل الأصل بأن الوالد إذا أعطى أحد الأولاد عطية أو نحلة ولم يعطيها لباقي أولاده، لا شك أن هذا سيوجز البغضاء والكراهية وعدم الألفة والمحبة بين الأولاد وبعضهم، لأنه فضل أحد الأولاد على الآخر. فجاء الشرع الحكيم ليقطع هذه المسألة وليحافظ على وئام الأسرة ويحافظ على المحبة والود والألفة بين الأولاد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينهاه، ليبين لنا، يضع لنا أصلا بأن يجب على الوالد إذا أراد أن ينحل أحد من أبنائه أو يعطيه عطية أن يسوي بين أولاده حتى لا يفضل أحد على الآخر، فينتشر البغضاء والحقد بين الأولاد ويؤدي ذلك إلى تقطع أوصال الأسرة المسلمة. هذه حكمة عظيمة جدا يستفاد من هذا الحديث. هنا مسائل مهمة في هذا الحديث لابد أن نتعرض لها. المسألة الأولى، حكم التسوية في العطية بين الأولاد، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ يعني الآن هل يجب على الوالد أن يسوي في العطية بين الأولاد أم يستحب؟ على إيش؟ الحديث واضح، الحديث هتفهمني، لا اشهد على جوه. طب خد بقى عندك، وانا هرد لك على المساله هي كده، يا ريتها كانت سهله كده. انت عندك مذاهب في اهل العلم، عندك الان على قولين، الجمهور من الشافعيه والمالكيه يقولون بالاستحباب وليس بالوجوب، العدل او العطيه بين الاولاد يقولون على الاستحباب، هذا القول الأول من الشافعية والمالكية، وأبو يوسف من الحنفية صاحب أبي حنيفة يقولون بأن الأمر هنا المسألة العطية بين الأولاد استحبابا وليس وجوبا. بمعنى القول الثاني سنبين قول الحنابلة، وهي أن العطية بين الأولاد على الوجوب. طب ما أدلة القول الأول وما أدلة القول الثاني؟ طبعا القول الثاني وافق الحنابلة ابن حزم وانتصر انتصارا شديدا لهذه المسألة واشتد على الجمهور فيها. قال الشافعية والمالكية وأبو يوسف من الأحناف أو من الحنفية ورأي الجمهور يستحب للأب أن يسوي بين أولاده في العطية ولا يجب، وقالوا دليلنا الحديث نفسه الذي معنا في هذا الباب. قال الحديث، بل أن هناك رأي شاذ نتعرض له بأنه يستحب تفضيل الإناث على الذكور، ولكن هذا رأي شاذ، يعني هذا ليس معنا حتى نتوسع. قالوا الاستحباب التسوية بين الإناث وبين الذكور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية، وفي قال ولو كنت مؤثرا لأثرت النساء على الرجال. هذا تعلق به أصحاب القول الشاذ، لقالوا بأن تفضيل النساء على الرجال أولى، لكن هو قال إيش؟ سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا لأثرت النساء على الرجال. دي رواية ثانية؟ دي رواية حديث ثاني، مش حديث، حديث آخر ثاني. لا في خلاف، لذلك احنا ردينا عليه في هذه المسألة. نعم، قالوا هذا الحديث سووا بين أولادكم ولو كنت مفضلا، يعني هو ينفع نفضل، لو كنت ناوي أفضل سأفضل النساء الإناث على الرجال. قالوا هذا الحديث يصرف الوجوب في حديث الباب الذي معنا، حديث الباب ظاهره الوجوب، فهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا، لو كنت مفضلا يعني لو أنا هفضل الناس عن، يعني قال في احتمال أنه ممكن يكون في تفضيل، فقالوا إذن هذا الحديث يصرف الوجوب للاستحباب. هذا رد. وقالوا معنى دليل آخر، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من فعله في مرض موته عندما كان على فراش الموت، قد نحل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها 20 جذاذا من خيبر، يعني 20 جذاذ من تمر خيبر كان له نصيب فيه، فنحل عائشة، ولكن عائشة لم تكن قد قبضت هذه النحلة، فقال لها على فراش الموت كنت نحلتك 20 جذاذا 20 من خيبر أو كما جاء في الرواية، ولكنك لم تقبضيها، فهي الآن لأخواتك وأخواتك، لأنه كان على فراش الموت لم تقبض الهبة. وطبعا هذا دليل عند الذي يقول باللزوم القبض للهبة، يعني إذا وهب أحد شيئا ولم يقبضه فهو ما زالت الهبة له أن يرجع فيها، لأن أبو بكر رجع وقال كنت وهبتك أو نحلتك ولكنك لم تقبضيها، فهي الآن لإخوتك وأخواتك، لأنه في فراش الموت فأصبحت الآن من التركة، لأن خلاص في مرض الموت لم ينحل أو أراد أن يرجع. فهي حتى قالت عائشة رضي الله عنها ولو كنت لحلتها فهي لإخوتي ولإخوتي، يعني لا أريد شيئا كانت رضي الله عنها. فقالوا إذن هنا استدل الشافعي بهذا، قال لو كانت العطية واجبة ما فعل أبو بكر ذلك، ما نحل عائشة 20 زوجا، ولم يرد في الرواية أنه نحل باقي أولاده ذلك. فقالوا هذا يدل على الاستحباب في العطية بين الأولاد وليس على الوجوب. يا سيدة عائشة لا مش حافظ دي الوقت، بس خلينا لو كانت هي الكبيرة فممكن تكون حالة وهي بنت وحيدة، مش هي بنت عنده عبد الرحمن، عبد الرحمن يعني وهي كانت أعلى وممكن يكون حالها وهي بنت الوحيدة وهي أكبر. لا طبعا مش أكبر، لأن أنت لو درست السيرة أسماء أكبر، أسماء بنت أبي بكر هي أكبر من عائشة بكثير، لأن أسماء من أم وعائشة وعبد الرحمن من أم، واسماء وعبد الله تقريبا مش اسماء، لا مش عبد الله، اسماء ومحمد من ام، فاسماء كبيره اكبر من عائشه، لكن هي لسه المساله ليست في الكبر شيء، يعني هي المساله الدليل ما فيش فيه ملوش علاقه بالكبر، ده هو دليل على من استدل عند الشافعيه بان ابو بكر لم ينحل. فقالوا فعل ابو بكر والخليفه الراشد انه لم يساوي، انا معك بس خليك معي لغايه النهايه وان شاء الله تصل ليك المساله، المساله تدبر. قالوا ايضا استدل عائشه بروايه اخرى للنبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن عن نفس الروايات التي قرأناها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ أيسرك، انتبهوا، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. صحيح؟ أيسرك هذا فعل ايش؟ أفعل تفضيل. ايش؟ لا أنا آسف، قال أيسرك أن يكون، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. فقال إن يسرك هنا يعني إيش المسألة على أنه هل تفضل أو تسعد بأنهم يكونوا لك في البر سواء؟ قال فأعدل بينهم. فقال هذا فيه دليل على المسألة على التفضيل أيضا وليست على الوجوب، لأنه قال هل هذا يعجبك؟ هل هذا يسرك؟ قال نعم، قال فأعدل. فالمسألة أيسرك ليست وجوبا له. فقالوا إذن هذه الرواية فيسرك تدل أيضا على الاستحباب، وهذه تصرف بأن المسألة ليست على الوجوب. يبقى إذن الآن معنى الحديث الأول لما قال لو كنت مفضلا، فقالوا هذا يدل على أن هناك تفضيل ممكن أن يكون بين الإناث والرجال، فعل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وأيضا حديث رواية أحد الروايات أيسرك أن يكونوا في البر سواء. قالوا أيضا لما قال رضي الله سلم فأشهد علي غيري، وهذه بقى يعني هذه أقوى ما تكون عندهم في الاستدلال، إن قال فأشهد عليه غيري. فقال هنا إيه لما قال فأشهد، فلما لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد غير النبي عليه دل ذلك على أن المسألة كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن لم يمنعه أن يشهد عليه غيره، فدل ذلك على جواز هذه العطية إن أشهد عليه غيره، فدل ذلك على المسألة ليست على التحريم، لو كانت على التحريم لم نقل له أشهد عليه غيره، لأنه لما أحال على غير النبي وأقل في الدرجة فمنعه من الفضل أن يشهد عليه النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنع غيره فقال أشهد عليه غيري، فكأنه يقول له بأنك إذا فعلتها خلي غيري ليشهد، لكن أنا لا أشهد على ذلك لأني لا أحب ذلك. فقالوا هذه فيه دلالة أيضا لأن النبي لم يمنع له من ذلك، فقالوا هذه في دلالة على الاستحباب. إيش؟ على أسف على الكراهة، على الكراهة، لو كان حراما او باطلا لم يقل له اشهد عليه غيره. جيد، معكم الادله القول الاول. قالوا اذا ينتقل المساله من هو هذا النهي على الكراهه، لكن المساله معانا الاول هل العطيه التسويه بين العطيه على الوجوب ام الاستحباب، فهو ينتقل بان الوجوب في المساواه في العطيه على الاستحباب. فهمتني؟ يعني اصل المساله ايش؟ انت ما مدتهوش اصل المساله اللي معنا الان هل التسويه بين الاولاد في العطيه وجوبا ام استحبابا؟ هذا الدليل هو يبين له بان لما قالوا اشهد علي غيري يعني دل ذلك على انه لم يبطل ولم يحرم عليه ان يشهد غيره، فدل ذلك على جواز ان يشهد الغير، اذا المساله ليست على الوجوب، المساله على الاستحباب فقط. ايضا استانسوا بفعل عمر رضي الله عنه وارضاه بانه اعطى عاصما ابن عمر، عاصما اعطاه شيء من من من من فضله يعني من من من ماله دون باقي اولاده، وايضا ورد عن ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه بانه قد اعطى بنته ام كلثوم ايضا نحله عن باقي اولاده، هذا من فعل الصحابة، وعمر أيضا خليفة راشد من الثاني، فقالوا هذا أيضا من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. حاجاتها ثابتة صحيحة؟ آه فعل عمر ثابت، وفعل ابن عمر كمان أيضا، لأن هو قال قطع ابن عمر 3 رؤوس أو 4 رؤوس لبعض ولده دون بعض، وأيضا قالوا فضل القاسم بن محمد بعض ولده، القاسم بن محمد فضل لبعض ولده آخر. كل هذه رواية عمر عن عاصم والله أعلم ثابتة، الباقي تحتاج للنظر، وحتى سنبين هذه أفعال صحابة لا إشكال في ذلك أيضا. قالوا هذه كلها أدلة القول الأول، فقالوا إذن المساواة أو في العطية بين الأولاد على الاستحباب وليست على الوجود. القول الثاني قول الحنابلة والظاهرية، قالوا التسوية في العطية على الوجوب وتحرم المفاضلة سواء المعطي ذكرا أو أنثى، هذه مسألة ثانية سنبينها، فلا بد من التسوية في العطية ويجب العدل. قول هذا وقول كثير من الصحابة، يعني هو قول أبو بكر، سنبين قول أبو بكر وقول عمر وقول عائشة وطائفة من الصحابة، ونقل ذلك ابن حزم، وأيضا من التابعين مجاهد الطاووس. استدل أصحاب هذا القول بحديث الباب، قالوا حديث الباب ظاهر في تحريم التسوية في العطية، ولا بد أن تحريم وجوب التسوية في العطية وتحريم المفاضلة بين الأولاد. وردوا على أصحاب القول، قالوا الأول نأتي بالروايات التي تبين هذا الحديث، هذا حديث الباب كما قلنا. الرواية الأولى لما قال النبي حسن أو اللفظ في الرواية قال فردده، قال إيش فردده يعني رجعه، قال هذه رواية، قال فإني لا أشهد على جور. طبعا لن أشهد على جور، هذه أيضا نذكركم لما قلنا بأن الجور يحتمل الكراهة والتحريم، فالشافعي وهو من علماء اللغة قال تحتمل الكراهة والتحريم، فليس في جور دلالة على التحريم، لأن عندنا في اللغة الجور قد يكون من الميل للكراهة وميل للتحريم، فأخذوا هذه الرواية عندهم الشافعية وقالوا ليس الدليل لكم، هي تصح أيضا على الكراهة حتى نلحقها بالعمل القول الأول. هم قالوا أصحاب هذا القول قال أولا فردده جيد، وفي رواية قال فإني لا أشهد إلا على الحق، هذه قاسمة ليش؟ لأن هذه ترد فأشهد عليه غيري، قالوا لأننا لابد نجمع لما قال عليه السلام في رواية فأشهد عليه غيري، أصحاب هذا القول قالوا هذا أشهد عليه غيري هذا من باب التهديد والوعيد، كما قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم، هذا ليس أنك تعمل ما شئت، هذا من باب التهديد، فهو يقول له أشهد عليه غيري، فمن يستطيع أن يشهد على أمر لم يرد النبي أن يشهد عليه، من سيتجرأ من الصحابة أن إذا علم بأن النبي رفض أن يشهد على هذه الواقعة فهو يشهد بعد شهادة النبي، فقالوا إذن أشهد عليه غيري هذا لا ليس فيها دلالة على الجواز عندكم كما تقولون بأن لما قال له أشهد عليه غيري بأنه لم يبطل، لا ده هو أبطل، فقال له فردده، وفي رواية قال فأرجعه، وفي رواية قال هنا التي فاصلة فإني لا أشهد إلا على الحق، فقالوا لو جمعنا إلا على الحق يبقى مفهوم المخالفة أن هذا ليس بحق، فلا يمكن، وهذا يحمل فاشد على غيري على أنه من باب التهديد والزجر، وأنه لا يمكن أحد أن يعلم أن الصحابة أن يعلم أن النبي رفض أن يشهد فيشهد هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه الرواية فاصلة في مسألة وردوا على مسألة أبو بكر، قالوا ورد بأن أبو بكر في بعض الروايات في مسألة عائشة إنه قد أعطى عندما أعطى عائشة أو أراد أن ينحل عائشة أتى بأولاده في رواية استسمحهم في هذه العطية قبل فراش الموت أن يعطيها وهم قد أباح، وفي رواية بعضهم قال بأنه أتى وأعطاهم مثل ما أعطى عائشة، ولكن هو يعني هي لم تقبل، وفي تفسير آخر عند أهل العلم قالوا بل أن أبو بكر لما قد أعطى عائشة أراد أن يرجع في آخر عمره على أن هذا الأمر ظنا منه بأنه هذا الفعل ليس بصواب، هذه كلها تأويلات للخروج من فعل عائشة وكلها صحيحة ليس فيها إشكال، سواء ثبت أنه استسمح أبنائه أو سواء أنه رأى أنه في آخر العمر أنه يرد هذا الأمر كان فعله، ما باقي الروايات قلنا لم يعني حتى تثبت فيها الأدلة في مسألة ابن عمر وابن عوف وابن عوف، قالوا حتى العلم وإن حدث فهذا فعل صحابي صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذه أصوليا فعل صحابي هذا صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا من الأدلة اعدلوا بين أولادكم، قال اعدلوا بين أولادكم، هذا يدل على الوجوب، وهذا قال فيه ابن قدامة أيضا، قال اعدلوا بين أولادكم، فدل ذلك على مفهوم المخالفة بأن عدم مساواة في العطية ليس من العدل بين الأولاد. قلنا هذا الرأي هو رأي الحنابلة ورأي ابن حزم، وهذا الرأي اللي انتصر إليه أيضا ابن حجر فتح الباري عندما أراد أن يشرح هذا الحديث، وهو الرأي الذي انتصر إليه البخاري أيضا، هذا يعني القول، هذا قول البخاري أيضا في مسألة المساواة بين العطية في الأولاد، وهو الراجح الصحيح الذي ندين الله عز وجل به بأن الحديث يعني صحيح في هذه المسألة، واضح في هذه المسألة، أو ليس إن واضح الراجح فيه بأن المساواة في العطية على الوجوب. أيضا يستأنس بفعل سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، قالوا ان سعد بن عباده رضي الله عنه قبل ان يموت قد وزع انصبه ماله على اولاده كلهم، ثم بعد ما مات جد له ولد. طب كيف يجد له ولد؟ مثلا، او يعني نسي كانت حامل وولد له، او هو قد يكون لم يكن يعلم بهذا الولد او شيء، يعني هو طبعا الاقرب انها كانت حامل، لا نسب المنسوب اليه لكن نسي مثلا تسويته، قالوا جد له ولد، والاقرب انه كانت حامل وهو لم يسوي، يعني نسي ان يسوي بينهم. فجاء أبو هذا في خلافه ابو بكر، فلما مات سعد بن عباده فاجتمع في اليوم التالي، قابل ابو بكر عمر، قالوا اما نمت البارحه؟ قالوا ولا انا. قال لماذا؟ قال الولد الذي جد لسعد كيف لا يكون له نصيب في ماله؟ فقالوا تعال بنا نذهب الى قيس ابن سعد الكبير. فذهبوا الى قيس فقالوا له اترى ان اباك قد وزع مالكم قبل موته وقد جد لكم ابنه، فهم ارادوا ان يرجعوا العطية حتى يساوي. فقال قيس بن عبادة والله ما لا أرجع أمرا قد قضاه سعد، ولكن أشهدكم بأن نصيبي لهذا الولد، يعني هو لم يرجع في القسمة ولكن تبرع له بنصيبه قيس لهذا الولد. فيعني هذا يدل على أن أبو بكر وعمر بعد أن علموا بأن سعد قد قسم ماله عطية ليس ورثا، عطية في حياته، ثم جد هذا الولد، فأرادوا أن يرجعوا هذه القسمة، ليدل ذلك أيضا من فعل الصحابي الخليفة الراشد الأول والثاني على أنهم يرون كما قلت بأن القول الأول قولهم، قول الثاني قولهم عنهم فرض عنهم، لهم يرون بأن يحرم المفاضلة بين الأولاد في العطية. هم لو بيروا بالحرمة كانوا أكبرون هو لازم ينزع النصيب. خلاص هو رجع النصيب، هو تنازع النصيب وانتهت. فعلهم أنهم رجعوا له حتى يقسم، هو قال لا أعيد أمرا قد مضاه سعد، لأنه لا يعلم قد يكون سعد إيش اللي منعه، ولكن قال أشهدكم أن نصيبي له، وهذا المطلوب أن الولد يأخذ حقه، فهو تنازل لهم عن نصيبه، فقالوا الشاهد فعلهم انهم ذهبوا اليه ليصححوا هذه المساله. وقد رددنا على مساله ابو بكر كما قلنا باكثر من تاويل. طيب هذه المساله التي معنا الان، مساله ان الراجح وجوب المساواه في العطيه بين الاولاد. المساله الثانيه التي معنا الان، هل يجب التسويه بين الذكر والانثى ام لا؟ يعني الان عندك اولاد ذكور واناث، هل العطية عندما تأتي عندك ذكور الناس هل يجب عليك أن تعطيهم بالسوية أم ماذا؟ أيضا اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول المساواة بين الذكر والأنثى، قالوا يعطى للذكر مثل الأنثى، وهذا القول قول الشافعية والمالكية أيضا، قالوا من أراد أن يسوي اللي هو الجمهور يجعل الأنثى كالذكر، يجعل الأنثى كالذكر يعني يسوي بينهم، وطبعا قول شاذ أن الأنثى تفضل على الرواية اللي قلتها لكم في الأول، بس هذا قول شاذ اتركوا الآن حتى أتى به في شرح المنهاج. قالوا دليل عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي معنا، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، قالوا العدل يقتضي المساواة، قالوا العدل يقتضي المساواة، العدل بين الأولاد يقتضي المساواة، فلا بد من التسوية. ورجعوا لرواية من روايات هذا الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قالوا الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، فقالوا إذن لابد من التسوية، الذكر مثل الأنثى لا تفضيل بينهم. هذا القول الأول. القول الثاني قول الحنابلة قالوا لا يجب التسوية بل يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا أيضا قول محمد بن حنفية، قال يقسم الذكور مثل تقسيم والإناث مثل تقسيم الميراث. وقالوا بأن الله عز وجل ارتضى لعباده قسمة الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في حال الممات، فيكون في حالة الحياة لا فرق بينها وبين حالة الممات، وأن هذه القسمة التي ارتضاها الله عز وجل للعباد فتكون أيضا في حالة الحياة كما في حالة الممات. فنقول بأن هذا قسمة الله عز وجل في الورث، فتكون القسمة في العطية الرجل مثل حظ الأنثيين. وقالوا أيضا من النظر بأن الرجل، هذه نظرا لكن قالوا، لأن هو ما في نص في المسألة، لأنه أيضا قالوا في رواية أخرى في الحديث أقول لذكرك أقول لولدك، قالوا الولد في اللغة، الخلاف في اللغة، الولد يطلق على الذكر والأنثى، وبعدهم قالوا الولد في اللغة على الذكور. طبعا أصحاب القول الثاني قالوا لم يسأله، لم يفصل عندك ذكور ولا إناث، فإذا التسوية. والحق إن مع نظرا القول الثاني قوي، بس تأصيلا القول الأول هو الصحيح. يعني نظرا لما تنظر للأدلة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر وعن الأنثى، وعندك ذكور ولا إناث، هتسوي ولا تسوي من ذكور ولا إناث، فقالوا كل هذا من النظر يقوي قول الثاني، ولكن من التأصيل ترجع للقول الأول أسلم. ليه؟ لأن القول الأول استند، صحيح اللي بردوا على أصحاب القول قالوا هذا الدليل في حالة الحياة، في حالة الميراث، ونحن كلامنا في الحياة، والحياة تفرق الموت. وردوا أيضا قالوا هذه قسمة الخالق، ولا نسوي بين قسمة الخالق وقسمة المخلوق، بل قسمة الخالق للخالق بعد الموت وقسمة المخلوق في الدنيا المساواة. هذا القول الثاني يردون على الأول، لكن القول الأول تقعيدا أسد، لأنك عندما لا تأتي بدليل ليس هناك دليل والمسألة، فاقترب من الدليل، اقترابك من قسمة الورث أقرب تقعيدا وتأصيلا من العمل بالنظر. والمسألة خلافية، وإلى الآن خلافية بين أهل العلم، يعني حتى عندما يعني تسأل العلماء يفتون قالوا والله المسألة يسأل خلافية، لكن الراجح الله أعلم عندي أننا نقترب صحيح من الدليل بقسمة الله عز وجل وقسمة الميراث، وهذه أقرب نظرا، لأن أيضا الولد من النظر ملتزماته أكثر من الأنثى، فهو عليه التزامات في الشرع كلفه القوامة عند والإنفاق على الأسرة، بخلاف البنت أو الأنثى ليس عليها هذه القوامة وليس عليها الإنفاق، فكأن القسمة التي ارتضاها الله عز وجل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين هي التي تكون أيضا في العطية. وهذه طبعا برضو مسألة خلافية لا إنكار فيها حقا، ولكن أنا يعني أدين الله عز وجل بأن الراجح وقول الحنابلة أنه أقرب للدليل، يعني معهم دليل، وإن كان الدليل في حالة الورث لا أمل ننتهي. أي أسئلة بعد ما ننتهي؟ معنا لسه أشياء والوقت يا سيدة هما. المسألة الثالثة، هل يجوز تفضيل بعض الأولاد للحاجة أم لا؟ يعني هل يجوز أنك تفضل بعض الأولاد في العطية أم لا يجوز؟ الذين منعوا المفاضلة، الذين قالوا لابد من المفاضلة، في حالات جوزوا فيها، في حالات جوازوا فيها هذه المسألة. يعني الذين قالوا بوجوب العدل بين الأولاد، طبعا الذين قالوا بالاستحباب لا إشكال عندهم هذه المسألة، لأنهم قالوا بالاستحباب، أما الإشكالية عند من قال بالوجوب، فمن قال بالوجوب في التساوي في العطية قال هناك حالات أن يجوز فيها التفضيل. وإحنا نجب الأقسام التي ذكرها ابن تيمية أفضل، نقول بأن مسألة شيخ الإسلام ذكر نوعان، قال هناك نوع يحتاج إليه الأولاد عموما أنك تنفق عليهم، يعني لابد أن تنفق عليهم في الأكل والشرب الملبس، هذه الأشياء قالوا هذه لابد فيها من المساواة، لا تفضل أحد على أحد في الأكل، تفضل أحد في النفقة في الملبس في سكن معين في شيء، قالوا هذا لابد أن تكون فيها مساواة. والقسم الثاني الذي قد يحتاجه أحد لظروف طارئة، ولد مريض مثلا، أو عنده يحتاج لدواء، يحتاج لعملية، يحتاج لأشياء معينة، هذه ليس فيها عدل، لأن هذه هو مضطر لأن ينفق عليه لهذه الظروف، هذا القسم الثاني، هذا لا يكون فيه عدل. ونوع ثالث قد ينشأ فيه الحاجة مضطر، يعني ولد تداين بدين وقع، يعني أصبح غريما أو كان عنده تجارة وقع في دين فاحتاج إلى دين، أو وقع مثلا في دية في جناية ودية، أو أراد أن يتزوج وما عنده ما يكمل النفقة المهر فاحتاج لهذا المهر مثلا. قال هذه فيها نظر، هل لو أعطيت أحد لابد تعطي الثاني أم لا؟ يعني هذه حتى قال فيها ابن تيمية لم يفصل في الله فالله فيها، قال فيها نظر يرجع فيها إلى هل الشيء هذا مضطر، يعني هل أنت الآن واحد وقع في جناية مثلا، قبط واحد في السيارة وقتله فأصبح هناك تعويض أو دية قتل، هل أنت تريد تدفع له، هل لابد تدفع لباقي الأبناء؟ قالوا هذه يعني هذه من الأشياء التي لا يشترط فيها المفاضلة أو التساوي فيها، لكن في أشياء قالوا مثلا اضطر للزواج، فإذا كنت ستصرف على هذا في الزواج وستنفق على هذا، فإذا كان الاثنين في احتياج فلابد من المساواة، لكن لو كان واحد ربنا أبناء جيد والثاني عنده نقص في المهر فأعطيت هذا فلا يشترط أن تعطي هذا، لأن هذا في إعواز وهذا ليس في إعواز. يعني قالوا متى أصبح أحدهما في إعواز حقيقي والثاني في غنى وأنت تساعده فلا يجب هنا في حالة هذا الإعواز أن تعطيه. ممكن تظهر في مسألة الجامعة أحيانا في الصور المعاصرة، يعني واحد جاب مجموع فدخل جامعة حكومة مجاني أو يعني بكلام فلوس قليلة، وواحد ما جابش مجموع واضطريت تدخله جامعة خاصة فتصرف عليه في السنة 10-20-30 حسب، هل لابد أن هذا المبلغ تجمعه وتقول للثاني أنت لك عندي كل سنة 20-30 ألف أنك أنت دخلت الجامعة؟ قالوا هذه أنا يعني قالوا هذه لا يشترط، لأن هو اضطر، لأن هو لم يعني لم يتقصد أنه لم يأتي بمجموع رب وعشان يدخل الجامعة الخاصة وأنت صرفت عليه، لأن هذه لا يأتي الأخ اللي يقول في جامعة الحكومة أنا أريد مثل ما تصرف عليه 20-30 ألف عشان أنا في جامعة خاصة وهو في جامعة، أو العكس أنا في جامعة حكومة وهو في جامعة خاصة. قالوا هذه اضطر هو للحاجة أن يصرف عليه لهذا الأمر. أما لو كان الأمر زائد، يعني هو قال له الآن أنا انتهى من التعليم وأنا أريد أن أفعل مثلا ماجستير فأريد أسافر برا أفعل ماجستير فأنا أعطيني مال، هذا زائد، هذا ليس بها، فهو إن أعطيت هذا لابد لك تعطي هذا. يبقى هذه المسألة لابد فيها هنا ترجع لهل لزوم هذا المسألة اللازمة أم لم نكن لازمة له، فهنا لا تفاضل. أما إن كانت لازمة ولابد فهنا قال أهل العلم أنه لا يشترط المساواة فيها وتجوز فيها المفاضلة. ما يؤخذ من هذا الحديث المسائل الفوائد المستنبطة، جواز تسمية الهبة صدقة. ليش؟ إنه قال إيش هنا في الحديث تصدق عليه أبي، فيمكن أن تطلق كما قلنا من ألفاظ الصدقة الهبة، إنه قال تصدق عليه أبي وهي ليست بصدقة التي يقصد بها صدقة الآخرة، وهذه عند كثير لسه أخ كان بيتكلم يعني ذبح فبيقول لي ممكن أعطي أمي جزء، قلت له نعم أعطيها هذه أول الصدقات للأم، قال لي لا ما أقدرش أقول لها صدقة، قلت له هي صدقة بمعنى الهبة صدقة، الهدية صدقة، ليست الصدقة تشترط للفقراء والمساكين، كل هذا بمفهوم الصدقة، هذه يأتي من هنا بأن تصدق علي أبي أي الهبة يقصد بها الصدقة. شرعية الإشهاد على الهبة، يبقى أنك تشهد أحد على هذه الهبة هذه من الشرع، لأن الصحابي الجليل أو الصحابية أمه أيضا طلبت أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال هذه فيها شرعا لا إشكال بأنك تشهد أحد، وهذه أيضا يعني ترجم فيها البخاري الاحتياط في العقود، سمى هذه الاحتياط في العقود بأنك تشهد، هذا من باب الاحتياط حتى لا أحد ويرجع في الكلام هذا. أيضا هذه فائدة عجيبة سبحان الله مهمة جدا أيضا، أن للأم شوف انتبه كلاما في مصلحة الولد وماله، وأن كلامها مسموع. من أين هذه؟ لما أرادت أن تشهد. نعم أحسنت، وهذه مسألة سبحان الله، الأم طلبت قالت لا لابد يشهد عن نفسه فسمع كلامه وذهب للنبي، فإذا للأم حق ولها كلام مسموع في مصلحة الولد، لأن هو نفذ لها هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب الطلب ولم يشهد كما قلنا. الرابع بأن المفتي والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلا بما يسوغ شرعا. بما يسوغ شرعا، يعني يصح شرعا يسود من او يجوز شرعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي ولم يشهد، ولذلك لابد لا يشهد احد على جور، لا يشهد احد على شيء فيه ظلم، لا يشهد احد على امر مخالف للشرع، لان النبي رفض ان يشهد على ذلك. الرجوع في المعاملات الى العلماء، لان لما جاء الصحابي اراد ان يرشد رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهذا خذ من اهل العلم لابد ان ترجع للعلماء في امور المعاملات وغير ذلك حتى تستوثق مما تفعله. سؤال المفتي ولو كان الامر واجبا او مندوبا، لان العطيه والهبه مندوبه، فحتى لو كان الامر مندوبا لك ان تسال وتستفتي فيه كما فعل هذا الصحابي الجليل. المبادرة إلى قبول الحق، من أين هذه؟ من غير تأخير ولا حرج في النفس، وهذه داء بالصحابة يعني. لما كان لما قال له فرده، فقال إيش الصحابي في أكل الحديث؟ قال فرد تلك الصدقة، في رواية فرده أبي، سمعا وطاعا، عندما يأتيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشرع يقبل ولا حرج، لا يقول احرجت، ما يعني ردني المفتي، ردني الشيخ، قال لي كلمة احرجني فيصعب عليه، لا، سمعا وطاعا. فضل الام الصالحه لانها ارادت اشهاد النبي صلى الله عليه وسلم والتاكد من صحه المعامله، وهذه دل على هذه الام الصحابيه الجليله من هذا الفضل ليها، لانها لم تكتفي بقول زوجها بل ارادت ان تستوثق وتذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم لتشهد، فهذا فضل الام الصالحه، وهذه بينت لنا امرا ليس بالهين، هذا جاء عمده الان في عندنا في باب العطيه بين الاولاد، لانها لم تذهب لم يبين لنا وسلم، فهذا فضل للأم الصالحة أنها تسعى دائما للسؤال عن صحة المعاملات. بطلان عقد الهبة، هذا على الراجح طبعا، بطلان عقد الهبة عند التفاضل بين الأولاد، وهذه مهمة جدا. لماذا؟ لمن يقول وهذا الراجح بأن لا يجوز التفاضل أو المفاضلة بين الأولاد، فإن حدث، وهذه تأتي كثيرا الآن وتأتي بعد موت الأب أحيانا، يقول الأب مثلا فضل أحد الأبناء بشقة أو بقطعة أرض أو بسيارة، ثم الأولاد سألوا قلنا هذا الأمر لا يجوز شرعا، فيجب هذا العقد باطل، يجب الولد الذي نحل هذه النحلة أن يرجعها ويعيد تقسيمه، إذا قلنا بالعقد بطلان فلابد أن تعيد التقسيم، وهذه تظهر في فعل من أيضا؟ أبو بكر وعمر في مع سعد بن عبادة لما مات وعلموا بأن ظهر له ولد فأرادوا أن يرجعوا ويعيدوا التقسيم، فهذه أيضا دل على بطلان، وهذه مهمة جدا، لأن من أخطأ ويجب على الذي أعطي له هذه النحلة أو العطية أو النحل لابد أنه يرجع ويرجعها، لأن هذه أموال، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، هذا جو، لأن هذه حق لإخواته، لا يقول أن أبي أعطاني وينتهي، لا، لابد له أن يرجع هذه الهبة ويعيد التقسيم، حتى ولو لم يرضى أبي، يعني بعض الأسئلة بتأتي بأن الأب أعطى في حياته موجود وأعطى الولد أو الأخت أو البنت ويسأل، فنقول له فتقول سيحزن، ارجعي من خلفه وقسمي بين أخواتك ما لا تخبريه، لأنك لا يمكن أن تأخذي هذا المال، لا يحق، حتى ولو الوالد أصر، إما أن يعطيه مثلك أو يعطيه مثلك، أو أنك أنت بينك وبين أخواتك قسم المال ولا تخبره، لأنه مال ظلم باطل لا يحق لك أن تأخذه حتى لو أصر الوالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال ارجع فردده، وهذا الفارق. في رأي الشافعية بيجوز؟ احنا قلنا لو قال بالوجوب الراجح، احنا بنتكلم على الراجح الآن، لما قلنا ببطلان هذا العقد يبقى لابد أن يرجع فيه، قلنا ببطلان لابد أن يرجع فيه، احنا بنتكلم على من يسأل ويقول بالرأي الآن، لكن لو واحد خلاص خد بقول الاستحباب أمر آخر. نعم. جواز هذا الحديث أيضا مهم، جواز رجوع الوالد في هبته لولده، وهذه طبعا لها حديث أخرى بيناها الأسبوع الماضي بأن الحالة الوحيدة المستثناء أن يعود المرء في الهبة بعد أن يعطيها أخرجت من الكلب يعود في قيه، حديث الماضي الأسبوع الماضي بأن الوالد إذا وهب ابنه وقبض الابن الهدية أو الهبة للوالد الحق في الرجوع، ومن يستأنس بهذا الحديث أيضا لأنه قد نحله بالفعل الهبة ثم رجع فيها بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وهذه يستأنس لأن الحديث الأخرى تبين تصريحا بأن الوالد له أن يرجع حتى بعد أن يقبض الهبة، لكن هنا استئناسا لأن هنا أيضا العقد لم يصح أصلا فكأنه لم يرجع ولكن يرده، أو طبعاً هذه آخر شيء أن الأحكام التي تقع على خلاف الباطل على خلاف الشرع تبطل الأحكام، لأن النبي قال له ارجع فردده وارجعه، فالأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل ولا يعتبر عقدها عقد صوري حتى، يعني لا يعتبر العقد صوري لأنه خلاف مقتضى الشرع. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. كنا نود ندخل في حديث المساقاة لكن الوقت لا يسمح، فلو في أي أسئلة في هذا. السؤال الأول، المحلل دلوقتي الحنابلة قاسوا الموضوع الذكر والأنثى في حالة الصلاة اللي كانت حصل من سيد قياسا على المواريث، صح كده؟ على الورث. المواريث إيه عبادة؟ هل يجوز أن يقاس على شيء تعبدي؟ طيب ما هو قلنا ان ما هو في حالات مستثنيه، الاصل ان العبادات لا قياس فيها، لكن دي معاملات. اولا دي معاملات، حركه المواريث اقرب لا معاملات. هل معنى الان الهبه من عقود من المعاملات؟ الهبه معاملات مكان المواريث. طب لا اشكال انك تاتي فيها، ما هو ما هي المواريث ايضا معاملات، يعني الفرائض. بس الاخر التعبدي انا قلت انها تشبع زي النكاح من وجه تعبدي ومن وجه معاملات، لكن الان هو احنا في الهبه، فلك ان تاخذ بحكم، لان انت الان انت لا تطبق انصبه مواريث، انت لم تاتي بتقول بالنصف والربع، احنا هو اخذ فقط بالذكر والانثى. انا قاعده في المعامله عامه، ما خدش قاعده في نسبه التفصيل. قد قاعدة عند التساوي بالضبط، لأنه لم يأخذ بالتساوي فيها، وإن في حالات في في في في العبادات بيقاس. طب أنت عندك أو هي ممكن تقول عن كفارة مثلا الكفارة القتل، ما عندك في كفارة قتل الخطأ أو في قتل الخطأ في كفارة معدية، فآية العمد ما فيش كفارة ذكرت في الآية، صحيح؟ فقالوا إن عفي عن القاتل، إن لو كان قصاصا خلاص، لو عفي عنه فعليه الدية. عند الشافعية قالوا عليه كفارة، وعند المالكية قالوا عليه كفارة، عند الحنابلة والأحناف قالوا لا كفارة، قالوا الآية لم يأتي فيها كفارة. قال الشافعية والمالكية إن كانت الكفارة في الخطأ أو في شبه العمد فمن باب أولى أن تكون في العمد، ولم يقف لم يذكرها الشارع لأنه فيها قصاصا، فلما ما لم يكن قصاصا نرجع لي من باب أولى، فهنا قاصر. فالأصل لا قياس في العبادات، لكن ان من عاوز اسال بس ايه الضابط في الحديث؟ انا بتكلم حاجه انا هو ده اصل سؤالي، ايه الضابط ان احنا نقص على العبادات او نقص؟ لا دي تحتاج لتفصيل فيها، يعني ارجعها لي الان وانا افصل لك فيها بعدين في اصول بقى ان شاء الله نكون رايقين في اول. طيب السؤال الثاني، بيحصل فعلا بعض الاحيان مثلا ابن كبير مثلا هيتجوز، فالابن الكبير فعلا محتاج شقه، فلازم في اللحظة دي أساوي بينهم من أخوه أصغر منهم. إن كنت ستعطيه شقة تعطي لأخيه شقة. بس حركة وإن كان هذا يصرف يعني أنا بكلم دلوقتي كشكل واقعي إن هو غالبا ما فيش حد معاه فلوس يجيب شقتين. وده فعلا هيبقى يعني يبقى لا تعطي لابن شقة والثاني لا تعطيه. توزن إما تعطي على قدر مالك شقة هنا وشقة بنفس السعر أم توازن. لا تملك لده شقة والثاني لا تعطيه. أو كنت فرق كبير قلت أن يرزق الله عز وجل معي الآن لهذا، ولما يأتي وقت هذا يتزوج لله يمين الله علينا ويرزقنا وتعلم رأسك لا إشكال. يعني لكن أنا نويت مثلا أنا أجيب لدولة وربنا أكرمني هجيب للتاني على طول يبقى أديره وكده خلاص مفيش إشكال. نعم بس طبعا لو أنت في غالب ظنك كده، لكن لو عندك مال والاثنين بيتزوجوا في وقت واحد أو قريبين من بعض غالبا يحدث، فالأول أنك تراعي ذلك عند الزواج أنك لا تعطي لأحد وتحجم عن الثاني، لأن لابد سيكون في الصدر شيء. لما يعني لما لم تسوي تعطي شقة وهذا الثاني لا يجد لابد في صدره سيكون شيء وتقع فيه. نعم تفضل. لو أحد ولد الحالة الآن بس الابن بحتاج تكليفه أكثر عن الشقة فزاد في مصاريف الزواج الولد على البنت، يعني بشقة أو بأشبه لحاجات هو للزواج نظر منه للبنت. نعم هو هنا ترجع للعرف بقى في المسألة هذه، لأن أنت لو كان يعرف معروف أن التزامات الذكر أكثر من الأنثى، يعني أنت الآن المطلوب أنك تجهزه وتجهزها، هو لو كان جهازه يحتاج مثلا 50,000 أو 10,000 وهي جهازها سيحتاج 5-6 لأن هي بنت، فلا إشكال لا إشكال أنك أنت خلاص هنا جهزت وهنا جهزت، بس على العرف خاصة لو قلنا من الذكر مستحضر الأنثيين فانت الان خلاص تذكر معنى، لكن هو لو تقول بالتسويه هنا هو فهنا الان ليس يعني ما دام هنا هنا تزوج وهنا تزوج وانت ممكن الان تيجي تزوج الاول بالاسعار تلاقي نفسك متزوجه مثلا ب 50,000 وتيجي تزوج الثاني بعد 5 سنين تلاقي نفسك زوجته ب 70,000 خلاص هذا زوجت وهذا زوجت في اعتبارات هنا لكن وقت ما بتعطي العطيه هي ايش المساواه امتى العطيه تساوى يعني هذا متزوج هذا متزوج خلاص فاردت ان تنحل تعطي عطيه الان هم متساويين في الـ في الـ في الـ كل واحد موجود في بيته مثلا لو اعطيت ده سياره اعطيت ده سياره اعطيت 10,000 اعطيت 10,000 لكن انت الان في ده بتزوجه وده بتعلمه وده بتكذا خلاص انت في التزامات الان موزعه فلا اشكال انت كل واحد في واحد تخرج فبتزوجه والثاني لسه في الجامعه بتصرف عليه بعد ما خلص فكل واحد انت لا اشكال هذا كل واحد بتسد له في بابه لا مش هتمسك بالورقه والقلم وتقول هنا في جنيه وانا خلص لكن وقت ما تساوت لو كنت هتنحي النحله لاحد متساوي هم تساوي هنا لابد انك تعطيهم بقى بالتساوي او لو تقول لو كان في بنت يبقى بتذكر بصحه الانثيين لو خدت القرار نقطه التساوي دي هي اكثر حاجه عند هذا وهذا اللي تحس الناس كلها مستفيده بس ما يحصلش عند واحد فيهم ان هو يحس ان اخوه فضل عنه طبعا ما هو دي المساله يعني مثلا انت الان يعني جبت لابنك سياره في الجامعه واللي التالي دخل في الجامعه المفروض تجيب له سياره كده لما تقول السياره ما بينكما كل واحد 3 ايام مثلا كل واحد يومين لكنك تاتي بده سياره ثم لا يدخل الجامعه مثلا فلا تجيب سياره هذا تفرقه لابد تساوي كنت ناوي تشتري لهذا شقه يبقى تشتري ده شقه طب قالوا هتشتري ده سياره زيادة قالوا ممكن هنا البنت مش هتشتري سيارة مثلا تعطيها مال تقول لها دي مال السيارة بتاعتك حق عشان تساوي اتفضل لو كان مال الأب مال فيه ربا يعني أب مثلا وضع فلوسه في بنك وهيقسم ماله بين أولاده والأمر ده هيخف على الأولاد أصبح مال الأب مال مش معلوم مين الجزء فيه الربا ومين جوه والله انا يعني من حقكم يعني هل انت مطالب بان انت تعرف اصل المال يعني هو هل المال اللي كان فيه ده ربا ولا ده نسبته قد ايه هل انت مطالب ام ان انت بتاخد اصل المال من الاب على حاله هيعطيهم عطيه ولا ورث تقصد في حياته طب لو يعني الموضوع اولا هو الاثنين مش هتبقى اشكال احنا عندنا قاعده اسمها اختلاف الايدين يعني اذا المال انتقل من يد الاب ليد الابن وكان فيه شبهة ربا او فيه مال ربا بانتقال اليد المال نفسه ليس عينه محرم فارق بين ذات المال المحرم والكسب المحرم عندنا نفرق في مال ذاته محرم ومال كسبه جاء من حرام مال ذاته محرم يعني مثلا وادي يعني واقع حتى جاءني سؤال اب غصب ارض من اخته خدها كده غصب فالزوجه بتتصل بتقول الارض دي غصبها من اخته والان باعها وبينفق علينا منها وهيشتري لاولاده منها شقق هذا مال غصب هذا عين المال لا زي عين المال حرام فلو انا لو ابن ما ياخذ هذا المال لانه لا يحق له ما ياخذوش لانه عينه ولو انا اعلم ان مثلا السياره هذه مغصوبه وجه واحد يبيعها لي او مسروقه يعني بمعنى اصح او يحدث كثير اراضي الوضع يد اللي ياخدوها من الناس كده يعني فتوانة كما يقال او يعني بلطجه بالعاميه وانت تعلم ان هذه الارض كهكذا لا يحق لك انك تشتريها ولا تبيعها ولا المال اللي جاي منها تستخدمه حتى لو صدق عليك به وتعلم ان هذا المال جاء من عين من من من مقصوب او منهوب تحديدا فزيت المال هذا حرام لا يمكن ان تقبله لانه هذا مال حق الغير خلاف لو كان المال كسب من حرام او اكتسب من حرام يعني واحد بيشتغل في بنك ربوي فاكتسب من عمله في البنك مال حرام او وضع ماله من عن طريق الربا مثلا او اللي بيشتغل في المعازف بيشتغل في الغنى بيشتغل في الكلام هذا الكسب هو اللي حرام اما عين المال حرام فلما انتقل المال منه تصدق به مثلا على الفقير او على مسكين او اعطاه لابنه او اعطاه لاحد من عائلته لما انتقل هذا المال انتقل اليد هذه الذي انتقل له لا شيء عليه الإثم والحرمانية على صاحب المال الأصلي ستظل معه أما المال لما انتقل ليس عين المال حرام المكتسب طريقته كانت حرام فلما انتقل للغير فليس عليه شيء حيطة وتورعا أراد أن يخرج منه حيطة وتورعا يخرج يسقط الذنب عن أبيه لا يسقط طبعا لا يسقط الإثم. يستغفر بقى ويتوب. إلا إذا كان أبي عايش ورجع المال هذا. يعني قال لي هذا مال ربا أنا أخرجه وأتوب إلى الله عز وجل. فخلاص. أو إن هو تاب، المهم إنه يتوب. ما ممكن حتى لو ما يعني كان صرف المال. إحنا في ناس خدت أموال فوائد بنوك بقى لها 10 20 سنة. ثم علمت إن هذا حرام، كانت ماشية ورا مفتي من المفتيين وعلمت إن الفتوى حرام. وصرفت المال. نقول لهم خلاص لا تخرج ما صرفته. لكن استغفر وتوب وتوقف. فله ما سلف كما جاء في سورة البقرة. تفضل. الهبه والعطايا لو كان بعد وفاه الاب حاجه فيها مواريث برضه جائز ان انت تديها لاب مثلا كل اولاده بنات، يعني كل ذريته بنات، فهل يجوز ان هو يعطي العطايا من كل ماله مع علمه ان هو بعد ما يموت في ناس هيقول له احتياط في الميراث؟ تقصد يعني يوزع ماله؟ يوزع ماله بين بناته. لا، هو يوزع ماله في حاله حياته، بس هو اراد ان يعني يحرم الورثه، ففيه في شبه نيه، ابي يحرم عليه ذلك. لكن لو هو قسم بدري، يعني مثلا ايش، مش في مرض الموت، لا بدري بس برضه نفس النيه، يعني قسم بدري في المتصرف. والله هذه يعني انا ما استطيع ان اقول، وهو ممكن يتمتع بالمال بس هو قسمها بين بناته، هو عنده القدره على التمتع بالمال ولا يزال بصحته، بس قسم ماله بين بناته حقيقه. ان هو لو توفي باي سبب، قد يتوفي في حادثه هو كان صحته ممكن ما حدش يشاركهم في المال، ولا اخوه يعني مش كويسين، فهو حقيقه من الامر راح موزع من المال. والمهم لو اقبضهم المال خلاص انتقل من ملكه هنا، خلاص اصبح مال للبنات، وكانه نحلهم مال البنات. ليس لا استطيع ان اقول عليه شيء. ايوه صحيح مع الاخ. ليه؟ لا هو صحيح عشان هو كده قسم تقسيمه صحيحه، لكن الاسم لانه يعني يسوي المنع ميراثي. ما هو ليه؟ ما هو اول ما انا قلت لك يعني هي انا حاجه اقف فيها عشان اكون صار اقف فيها، بمعنى ان فعلها يعني لما يفعلها في مرض الموت او قبيل الموت، هنا هي عرف هل حتى بعض العلماء رجعوا هذه القسمه، قالوا دي ما يفعلها في مرض الموت، يعني خلاف بين العلماء يعني عند الحنابلة والمالكيه اللي يعملون قاعده سد الذرائع، فيقولون هذه القسمه اللي في مرض الموت ترجع وتدخل في الورث. عند الشافعيه عندهم طبعا ياخذونها بالظاهر في هذه المساله، يعني بالظاهر فهم يمضونها، لكن لا اريد ان اتكلم فيه بان هذه فيها الاشكال. لكن لو كان مبكرا يعني في حياته وزع قسم على بناته، انا لا استطيع ان انكر عليه، هذا ماله حق له. لا سمح الله، هو وضف حاجه ان هو نيته ان هو يمنع الاخرين من الميراث، ما بكرهش كده هيبقى ظاهر لنا احنا صحيح، ماله حقه، حقه ماله. لو ماله في حاله حياتي واراد ان يقسم لبناتي يستمتعون به وملكهم المال، لا استطيع ان انكر عليه، انا لا استطيع يعني انكر عليه. حتى لو في نيتي هو يرى ان هذه اولادي وانا لم اعلم متى ساموت، او نعم، لكن اعطاهم خلاص المال. هو يعني لا ما قلت ذلك، قلت لو اقبضهم المال خلاص بقى اصبح المال ملكي لهم، فلا تستطيع. النعمان وجاء لينحل الولد، وسعد بن عماده قسم مالي في حياتي كله، وهم رجعوا ليش قالوا له، فما استطيع ما لمش في وقت الموت الذي يريد ان يحرم من الورث، لكن جاء في حياتي وفي صحتي واراد ان ينحلهم ويعطيهم المال، وقال لهم انا الان ما عندي اموال، ما اريد اموال، اعيش كده عشان ربنا ما يسالنيش عن اي شيء لما اموت، اموت كده فقيرا والاموال لكم، خلاص ما استطيع. ان كان بقى في نياتي ان هم بنات وان هو يريد ان لا يخشى عليهم بعد موتي ان هم يعني لا شيء يعني، لانه اصلا كمان انا اسف، سعد بن ابي وقاص في مرض الذي كان يظن سيموت فيه اراد ان يتصدق بالمال كله، كان عنده بنت واحده ويعلم انه لن ترث الا البنت، وعنده اخ، فاراد ان يسف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال تصدق بالثلث الى ان نزل معه الثلث الكثير، اراد ان يخرج. نعم. ماشي. الصحابيه في الحديث، نعم، الصحابيه، نعم، عمرو بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، نعم، أن يشهد زوجون النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعرف هبتي، ولا هذه في أحد الشروحات الاثنين قالوا إن هو لما قال لها سأعطيه في عند ولادته تقاعس لم يعطيه، فهي خشيت في المرة الثانية أن يرجع، فقالت لا أشهد المسألة، فبعضهم قال أرادت ذلك حتى لا يرجع مرة أخرى، وبعضهم طبعا قال إن هي أرادت ذلك حتى توثق المسألة يعني وتتأكد من ذلك. جزاكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.